عليك السلام. ايه يا عم الشيخ، نسيبك شهر ليك قلبت نظام الحكم؟ ايه يا حاج، مش كده خالص، التزمت. طيب بقول لك ايه يا عم الشيخ، بما انك التزمت وبقيت شيخ، والواحد يبقى شيخ ازاي؟ ولا هو مش اي حد، ولا نظام القصة ايه؟ طب بقول لك ايه، بما انك قلبت النظام، ايه السلفيين دول طلعولنا منين؟ انا اعرف الاخوان وانصار السنة والتبليغ، انما السلفيين دي حاجة جديدة. تمام جد، ونرجع للسيوف بقى، ونسيب العربيات والطيارات، ونرجع للتخلف تاني عليه الصلاة والسلام. اخويا لقيتك شباب طالعين اليومين دول متشددين قوي، كل حاجة عنهم حرام، ولما عقدوا اهل بقيت هتجنن. حسيت ان حياتي كلها غلط وحرام، لما في مرة كنت هضرب واحد منهم قرفني وعلى طول مكشر وقرفنا بالدنيا كلها. امال يا اخويا محسسني اني فاسق وزنديق. صدق عندك حق، الواحد ما كانش باصص الموضوع من الناحية دي. لا الصراحة انا مكسوف من نفسي، يعني مش عارف انا سايب نفسي ازاي. لا بس في حاجة، امال التلفزيون الناس بيقولوا ده هيقطعوا الايدين، والتلفزيون ما بيقولش كلمة عدلة. عايزين نبقى معاك. طيب توكلنا على الله.